معتمد في جميع عمري على ما البراني أمري على ما البراني ربي يا الله لي في كل حالة يراني معتمد في جميع أمري على من براني أمري على من براني ربي يا الله لي في كل حالة يراني به قيامي ومنه العون في كل شاني العون في كل شاني وهو لحصن مانع من حوادث زماني حسبي أني إليه أنساب وعلمه كفاني أنساب وعلمه كفاني بالعطاء والمدد من قبل مطلوب بداني ليس لي قاصد غيره ما معي قاصد ثاني أما معي قاصد ثاني قمت بالباب تحت الباب عاكف وحاني لي طمع فيه يغفر لي وإن كنت جاني يغفر لي وإن كنت جاني فناله جود غامر كل قاصي وداني يا جزيل العطايا من بعينه رعاني من بعينه رعاني لتبك لتبك خايف جود لي بماني واعطيني ما طلبته من جميع الأماني من جميع الأماني خصاني من نوالك بالعطاء الامتناني واهديني للطريقة وحي ميت جناني وحي ميت جناني ذا مراد الذي قد أعربت به لساني ثم من بعد هذا عاد مقصود ثاني أعاد مقصود ثاني وهو قربي من المختار طه اليماني حل من حيث ما قد حل فعلى مكاني حل فعلى مكاني بعد ما تشهد عيناي مشهد عياني. بعد ما تشهد عيناي مشهد عياني مشهد عياني ربي صلي عليه إنه مرادي وشاني.